لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الأنفال إلى الآية القامسة والعشرين من آيات سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. قال يحذر الله تعالى عباده المؤمنين فتنة أي اختبارا، وفتنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما حيث لم تنفع وتنفع. فإذا الإمام كثير رحمه الله هنا يفسر الفتنة أنها الاختبار والامتحان، الفتنة معناها الاختبار والامتحان، وهذه الفتنة أو هذا الاختبار يعم أهل المسلم ويعم غير المسلم، ولا يمكن الخص بها يبين يعني انه لا يخص بها اهل المعاصي اذا لم يعني ينكرها اهل الخير واهل الصلاح. يعني العقاب هنا سيكون على الجميع، فالغرض من الايه الكريمه حث اهل الخير وحث اهل الايمان على انه اذا كان فيهم من يعمل المنكر ومن يفسد ان ياخذوا على يده، لان العقوبة قد تأتي فتعم الجهل. ثم قال كما قال الإمام أحمد وساق الإسناد عن مصرف قال: قلنا للزبير رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين، مصرف التابعي الكريم، مصرف بن عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه، أبوه الصحابي الكريم وهو من فقهاء التابعين معظمهم. مقرص قال: قلنا للزبير بن العوام رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه. يعني تعرفون في أحداث التاريخ، في أحداث الموقعة في الجمل، لما خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معها طلحة بن الزبير رضي الله عنه، لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه في المدينة، فخرج هؤلاء الصحابة الكرام كانوا يريدون القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. حصل خلاف بينهم بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة، فكان يعني الخلاف بين الفريقين، من فريق أم المؤمنين عائشة وطلحة بن الزبير رضي الله عنه، كانوا يريدون أول شيء القصاص من قتلة عثمان والتعجيل بهذا الأمر. الفريق الثاني وهو علي رضي الله عنه ومن معه قالوا إن قتلة عثمان رضي الله عنه كانوا يعني كما ورد في الروايات قتلت نحو 2000 من العراق و2000 من مصر، وحاصروا دار عثمان رضي الله عنه، وبعدين عددهم يعني كبير الذين شاركوا في القتل، ويعني هناك أشخاص كثيرون يعني يشك في من شاركوا بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، يعني هناك الذين باشروا قتله وهناك الذين شاركوا بصورة غير مباشرة لأنهم حاصروا داره ومنعوا عنه الطعام والشراب وساعدوا على قتله بطريقة غير مباشرة. وبعدين كثير من هؤلاء لهم قبائلهم، بعض هؤلاء كانوا زعماء قبائل ولهم قبائل، لو قتل واحد منهم يتعصب له آلاف آخرون يريدون يعني الثأر له. فكان رأي علي رضي الله عنه هذا الوقت يعني وقت ضعف المسلمين، والأولى كان يعني جمع الكلمة وتهدئة الوضع، ثم يعني قد قصص من قتلة عثمان يكون في مرحلة الأشد. والزبير رضي الله عنه من معه أم المؤمنين عائشة وطلحة يقول: أول شيء قصص من قتلة عثمان قبل أي مرحلة شيء. فالمهم هنا مصرف رحمه الله يقول: فقالوا للزبير رضي الله عنه، قال: يعني ما جاء بكم ضيعتم الخليفة الذي قتل، يعني قلت أنتم جئتم من المدينة روح سمرة كان عندكم في المدينة، يعني لم تستطيعوا أن تحموه يعني في المدينة وتمنعوا قتله ثم جئتم تطلبون بدمه، ثم جئتم إلى العراق يعني تطالبون بالقصاص من قتلته وكذا. فقال الزبير رضي الله عنه إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. قال نحن قرأنا هذه الآية في الكريمة ولم نكن نحسب أنها ستقع فينا، أن كانت العقاب يعم المسلمين جميعا ويشمل الصحابة رضي الله عنهم وكذا، فلم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت، وقعت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وكذا. ثم ساق الأسانيد يعني بعد ذلك عن الحسن قال الزبير رضي الله عنه لقد قوفنا بها، يعني قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظننا أن خصصنا بها خاصة، يعني يقول ان الصحابه الان لما نزلت الايه ما ظنوا ان هناك فتنه تقع بين الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، والفتنه من معانيها من معاني الفتنه الاقتتال بين المسلمين، يعني الفتنه بصفه عامه معناها الاختبار والامتحان، فقد يكون امتحان بالخير وقد يكون امتحان بالشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه، المال فتنة والبنون فتنة إنما أموالكم وأولادكم هي فتنة، فكل إنسان يمتحن ويختبر قد يكون بالخير يمتحن هل يشكر أم يكفر، ويمتحن بالضراء والمصائب وكذا هل يصبر أو لا يصبر، فتأتي الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان سواء بالنعمة أو بالمصيبة أو كذا. ومن معاني الفتنة أيضا من معاني الفتنة الاقتتال بين المسلمين، ولذلك يعني في كتب السنن وكذا تجد حديث الفتن والملاحم، الفتن اللي هو القتال بين المسلمين والملاحم اللي هو القتال بين المسلمين وأعدائهم، يعني عندما قتل المسلمين المشركين فهذا يسمى ملحمة، أما إذا وقع قتال داخل المسلمين فيسمى فتنة، هذا أيضا من معاني الفتن. تأتينا أيضا بعد ذلك أن الفتنة من معانيها الشرك، لأن المشركين يفتنون المسلمين يعني يمتحنونهم ويعذبونهم ويريدون منهم أن يغيروا دينهم، فالمشركون فتنة للمؤمنين يفتنون المؤمنين، يعني امتحان واختبار من الله للمؤمنين، نوع من الامتحانات هو وجود الشرك وأهل الشرك، هذه أيضا نوع من الفتنة، مرات هي الفتنة بمعنى الشرك، مرات بمعنى القتال بين المسلمين، مرات بمعنى الإسلام. فقد الصحابة لما ظنوا أن تقع فتنة يعني يقع قتال بينهم أو كذا حتى وجدوا أن هذا الأمر يعني وقع في أمر الله، ثم ساق السند يعني عن الحسن في هذه الآية قال نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنه، وساق الإسناد أيضا قال سمع عن عقبة بن صهبان قال سمعت الزبير رضي الله عنه يقول لقد قرأت هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم، قال وقال السدي نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا، تفسير السدي في توضيح يعني من سبق يقول انها نزلت في اهل بدر او لا الصحابة الان بدريون رضي الله عنه شهدوا بدرا ونزلت فيهم هذه الآية تخويف لهم من وقوع فتنة اقتتال بينهم، فقضى الله تعالى امره ووقع يعني اقتتال بينهم رضي الله عنه في موقعة الجمل بعد ذلك. ثم جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قال إيه في تفسير الآية؟ قال يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الآية نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحذرهم من فتنة تقع بينهم، وأنها وقعت عندما حصل القتال بينهم رضي الله عنهم. لكن يعني طبعا كما تعلمون من معتقد أهل السنة تردي على جميع الصحابة رضي الله عنهم، نعلم أن خطأهم مغفور، وأنه ما بين مجتهد المصيب له أجران ومجتهد المخطئ له أجر واحد. يعني جميع منهم كلهم خطب الحق يعني وأراد الخير وظن أنه ينصر الحق ويريد الخير، فمن كان مصيبا فله أجران، ومن كان مخطئا فله أجر اجتهادي. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وعدهم الله تعالى بالمغفرة والتوبة والجنة، فحسنات سيئاتهم يعني ليسوا معصومين من الخطأ رضي الله عنهم، لكن لهم حسنات يعني تمحو هذه السيئات، وهي مغمورة يعني حسنات كبيرة، لأن الله تعالى قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله تعالى أخبر في الكتاب الكريم في مواضع عدة أنه رضي عنهم وتاب عليهم رضي الله عنهم. طيب قال وقال في اللي هو علي بن ابي طلحه في روايه له عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الايه، قال امر الله المؤمنين الا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. قال ابن كثير وهذا تفسير حسن جدا. ابن كثير رحمه الله يعني عجبه هذا التفسير ان الله تعالى امر المؤمنين، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، ألا يقروا المنكر بين الظهرانين فيعمهم الله بالعذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني عقوبة. طيب العذاب هنا بمعنى العقوبة الدنيوية، يعني ينزل يحصل جدال، يحصل تصليب أعداء المسلمين عليهم، يحصل كذا. فهنا العقاب لم يخص هؤلاء الذين أظهروا المنكر، وإنما يعم من كانوا قادرين على تغييره وإنكاره، وكما جاء في الأحاديث أن كانوا أعز وأمنع من الذين يعملون المنكر وعندهم قدرة على تغييره ويغيروه. فعندما تنزل عقوبة دنيوية تعم الجميع، لكن في الآخرة الله تعالى ينجي المؤمنين، وهو أعلم سبحانه وتعالى بمن عمل المنكر ومن لم يعمله، لكن العقوبة الدنيوية قد تعم الجميع. العقوبة الدنيوية تسمى فتنة أيضا، لأنها اختبار وابتلاء، يعني محنة أو مصيبة تحل بالناس جميعا أو بأهل البلد جميعا بسبب فئة منهم يعملون المنكر، فينزل العقوبة الدنيوية أو مصيبة أو ابتلاء بينهم أو تسليط عذاب عليهم أو غير ذلك بسبب هؤلاء. قال ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال هي أيضا لكم، قال هي أيضا لكم، يعني مجاهد يقول صحيح هي نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لهم، لكن يقول هي أيضا لكم من خاطر التابعين ومن بعدهم، فأنتم أيضا مخاطبون بهذه. ثم قال وكذا قال الضحاك ويزيد بن ابي حبيب وغيره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما منكم من احد الا وهو مشتمل على فتنه، ما منكم من احد الا وهو مشتمل على فتنه، ما من مؤمن الا وهو يعني قد فتن، بمعنى امتحن واختبر، يعني عنده امتحان واختبار من الله تعالى، كما في قوله تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا. كل مؤمن لابد أن يكون مشتملا على فتنة، بس هذه الفتنة قد تكون بنعمة يمتحن هل يشكرها أم لا، وقد تكون بمصيبة يمتحن هل يصبر عليها أم لا. وابن مسعود رضي الله عنه يقول ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، إن الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن الأموال فتنة امتحان واختبار، والأولاد فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن، من الفتن المضلة. يعني هنا رأي ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الإنسان إذا تعوذ بالله من الفتن أنه لا يتعوذ منها بإطلاق، يعني لا يقول تعوذ بالله من الفتن بإطلاق، أن التعوذ من الفتن فمن الفتن من ضمنها النعم، النعم فتنة برضه، الأموال فتنة والأولاد فتنة، كان يتعوذ من الأموال ومن الأولاد ومن كده. فقال لا، يعني إذا تعوذ فتعوذ من مضادات الفتن. في بعض الأحاديث النبوية يعني كان يرى التسمر متدين ولا فتنة مضلة، مرات أن الفتن يقيد الفتن التي يتعوذ منها يقول ولا فتنة مضلة، أن الفتنة قد تضل وقد لا تضل، يعني الفتنة هي امتحان، الامتحان قد ينجح فيه صاحبه، يعني مثلا الإنسان يبتلى بالأموال والأولاد يمتحن بها، هي فتنة صحيح بس يؤدي حق الله فيها، يعني الفتنة بالأموال إنه يخرج إنه يكتسبها من الحلال والثقة في الحلال ويخرج زكاتها ويؤدي حق الله فيه بالأولاد وكذا، إنه هو يحسن تربيتهم ويربيهم على الإسلام وعلى الخير وإنه لا يظلمهم وإنه كذا وإنه يعدل بينهم وإنه إلى آخره. فهو امتحان قد يبتلى بالمال والولد مثلا ينجو في هذا الامتحان، هي فتنة لكنها غير مضلة، يعني نجا منها، وقد تكون الفتنة مضلة. لكن في الحقيقة يعني نجد أيضا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها التعوذ من الفتن جميعا، يعني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أظن الحديث زي الثالث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، الفتن الظاهرة والفتن الباطنة، يعني الخفية، يعني ما كان منها ظاهرة وما كان منها خفية، فكان يتعوذ من الفتن كلها. فهنا يعني إذا المؤمن تعوذ من الفتن كلها أو أطلق من غير تقييد بأنها مضلة أو غير مضلة، فإنما الأعمال بالنيات، يعني يفهم من نية المؤمن، يعني لفظ يقيده نية الداعي، يعني الداعي إذا دعا أعوذ بالله من الفتن فإنما يقصد بها يعني الامتحان الذي لا ينجو منه صاحبه ولا يسلم منه أو أن يمتحن بشيء يحصل في هذا الامتحان ويضل بسببه وكذا، فيكون هذا هو المقصود، يعني لا يكون في نية المؤمن عندما يتعوذ من الفتن التعوذ من الخير والنعم وكذا، وإنما يقصد التعوذ عن أن يضل بسببه، التعوذ بالله أن يضل بسببه. يعني وكما تعرفون أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه موجودا معه حذيفة وجماعة من أصحابه، فقال عمر لمن معه الحديث هذا في صحيح البخاري، يعني قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، من فيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا، يعني فقال هذه إنك لجريء، قال هذه إنك لجريء، جريء يعني متأكد يعني ما تحفظه. وهو عمر لما كان يسأل عن حديث معين وعن لفظة معينة فيه يريد يتثبت فيه منه، لكن حذيفة فهم أنه يقصد حديثا آخر يعني غير اللي كان يقصده. فقال حذيفة فتنة الرجل في أهله وفتنة الرجل في ماله وفتنة الرجل في ولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يحفظه حذيفة، وظن أن عمر يسأل عن هذا الحديث، قال أنا أحفظ الحديث، قال هذا، فقال فتنة الرجل في أهله فتنة الرجل في ماله وفتنة الرجل في ولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة، إن هي الأموال والأولاد فتنة للأهل وفتنة امتحان واضطرار، وقد يقع من المؤمن يعني أخطاء، تقصير في تربية أولاده، تقصير في معاملة أهله، تقصير في إنفاق المال في كذا، فهذه الذنوب يعني يكثرها الصلاة ويكثرها الصيام ويكثرها الصدقة، الصلوات الخمس مكثرات ما بينهن وكذا. فقال عمر ليس عن هذا أسأله، قال عمر ليس عن هذا أسأله، أنا بسأل عن هذه الفتن يعني الصغيرة يعني. قال حذيفة عن التي تموت كموج البحر؟ قال نعم. فأنا ما بسأل عن الفتن، أنا بسأل عن فتنة ثانية. قال التي تموت كموج البحر؟ قال نعم. فقال يا أمير المؤمنين ما لك ولا قال يا أمير المؤمنين ما لك ولا إن بينك وبينها بابا مغلق. فقال لهم الفتنة اللي تموت كموت البحر هل أنت ما حتحضر وقتها يعني بينك وبينها إن بينك وبينها باب مغلق. وهنا قال له عمر قال أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر الباب أم يغلق الباب؟ المعذرة يفتح الباب. قال يكسر الباب أم قال يفتح الباب؟ فهو كان يسأل عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هناك يعني فتنا تموت كموت البحر وأن يعني عمر رضي الله عنه بينه وبين هذه الفتن باب مغلق باب مغلق وأنه إذا مات عمر فهل يقول له هل المسلم قال إذا مات عمر انكسر الباب ولا انفتح الباب؟ فهو كان يريد يتأكد من هذه اللحظة يعني. فقال حذيفة قال انكسر الباب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه انكسر الباب. فقال عمر إذا لا يغلق أبدا، لو كان يفتح إذا ممكن يغلق لأن باب إذا انفتح ممكن يغلق مرة أخرى يعني. بس لا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا يعني عند وفاة عمر ينكسر باب الباب اللي هو يحجز بينه وبين الفتن. الباب اللي انكسر خلاص ما يمكن يغلق مرة ثانية. فقال لحذيفة أكان عمر يدري من الباب؟ قال نعم هو الباب. قال نعم هو الباب هو عمر نفسه هو الباب اللي هو بيه اللي هو يحجز الفتن وراءه. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. أنا أحدث يعني حديثا واضحا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد يعني إيه أن الحديث هذا أيضا يبين أن الفتن منها صغار ومنها إيه؟ كبار كموج كموج البحر. الفتن اللي تموج كموج البحر كانت اقتتال المسلمين فيما بينهم أول شيء خروجهم على عثمان رضي الله عنه وقتل الخليفة وبعدين الاقتتال بين الصحابة وبعدين المبتدا إلى آخره. فهذه فتن كبار يعني ولكن الفتن اللي هي فتنة تبرج في مالي وأهلي وغيري هي فتن أيضا لم توصف يعني بما وصفت به الفتن العامة التي تشمل الأمة. طيب قال والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح. القول بأن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة خاصة لجميع المؤمنين ليس خاصة للصحابة. ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى هناك حديث يعني وارد في التحذير من الفتن فدل هذا على أن التحذير من الفتنة لجميع الأمة دائما العبرة في عموم اللفظ وليس بخصوص الكلام حتى لو الآية نزلت في تحذير الصحابة رضي الله عنهم مما سيقع بينهم في مقاعة الجمل وكذا لكن لفظ الآية عام يشمل جميع الأمة. ثم ساق الإسناد روى أحمد الإمام أحمد رحمه الله ساق الإسناد عن عدي بن عمير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. هنا يعني لا ينزل عذاب عام يشمل أهل البلد جميعا إلا إيه إذا رأى الناس يعني المنكر بين الظهرانيين وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكروا فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاص بهم. حديث آخر هو الإمام أحمد أيضا بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذلك نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. في الواقع أو ليبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. في أيضا من الشوى المنكرات يعني من موانع إجابة روى الإمام أحمد بسنده عن أبي الرقاد قال خرجت مع مولاي فدفعت إلى حذيفة رضي الله عنه وهو يقول إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا. يعني كان هناك كلمات يعني كنا نخافها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها رجل عددناه من المنافقين بسبب هذه الكلمة. وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات. والآن قد مسكها ومن هذه الكلمة بس مجلس واحد يسمعها أربع مرات من نفسه بقى. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. يعني لا تتركوا من يتكلم بكلمة السوء في مجلسكم ولا تنكرون عليه. اشتركتم المنكر عليه وكتابه يمشوا هذا الكلام الذي هو من النفاق والناس يتكلمون به من غير نفير فهذا يؤدي إلى أن يسلط الله عليكم شراركم يصبحون أمراء عليكم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. وحديث آخر هو الإمام أحمد وكذلك البخاري أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يخطب يقول وأومأ بإصبعه إلى أذنيه. النعمان بن بشير وهو يخطب أومأ أشار بإصبعه إلى أذنيه يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها أو المسلم فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها. يعني السفينة فيها زي بيتنا في الطبق السفلي تحت فالناس نزلوا الطبق اللي تحت اللي ليس له فتح على البحر يعني لا وناس أصابوا أعلاها الطبق العلوي اللي هو في الماء من حبيبه. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم. فكان الطرف السفلي هذا إذا أرادوا الماء لازم يقعدوا فوق عشان يغرفون الماء من النهر أو الذي تسير فيه السفينة فآذوهم فيكون من فوقهم يكون من يصعدون فوق يوسعهم المكان. فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا لاستقينا منه ولم نهد من فوقنا. ونحفر الخطر اللي تحتها في قسم السفلي هذا ونجيب الماء مباشرة حتى ما نؤذي من فوقنا كل شوية طبعين فيه. قال فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وإنهم يخرقون في نصيبهم الذي هذا الخط ثالث منهم ماء ويغرق السفينة كلها هذا ورد مرفوعا أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي مثلا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام للقائم على حدود الله والواقع فيه. يعني القائم بالأمر المعروف الذي يأمر بالمعروف عن المنكر والواقع في حدود الله يعني الواقع في المحرمات. هذا مثل لمن يقع في المنكر ولمن يأمر بالمعروف وينهاه عنه. الشاهد من الحديث هذا أنه يعني هذا في توضيح لمعنى الآية الكريمة وتبيين لها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني لو أهل الطبق العلوي هؤلاء تركوا أهل الطبق السفلي يحفرون في نصيبهم وقالوا لا علامة لنا بهم أن يخرقون في القسم الخاص بهم فتغرق السفينة بالجميع فهذه العقاب سيحل بالجميع اللي حفر هذه الحفرة اللي أدخلت الماء وأهلكت الركاب والذي يعني كان قادرا على الإنكار عليه ولم ينكر عليه. ثم ساق الإسناد إلى قضاوة الإمام أحمد وساق سنده إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ليهم أناس صالحون؟ قال بلى. قالت فكيف يصنع ذلك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عنهم الله بعذابهم. ونوع هذا العذاب يعني من ضمن التأمير الشرار ويعني ذكر نوع من العذاب التي تعم في الجميع فينزل العذاب ويعم الجميع الصالحين وغير الصالحين، ولكن يصيب ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله وجل. لكن يعني في الآخرة الله سبحانه وتعالى يرحم أولئك المؤمنين ويعذب من عمل المعصية. وساق الإسناد أيضا عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب أو أصابهم العقاب. نلاحظ هذا القيد المهم يعني تكرر في عدد من الأحاديث وفيه يعني إن شاء الله فيه يعني عذر ورخصة لمن كان مستضعفا، يعني من كان عدم إنكاره المنكر بسبب عدم قدرته على يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة كان المشركون قد وضعوا الأصنام حول الكعبة 360 صنم حول الكعبة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي بهم يعني قدرة على مقاتلتهم ولا كان مأذونا لهم في القتال فكانوا يعني المؤمنون يكونون معذورين يعني إذا كانوا مستضعفين في مكان يعني ولا قدرة لهم على تغيير المنكر لأن الذين يعملون بالمنكر هم أعز وأمنع يعني وأكثر عددا وأكثر يكون المؤمنون معذورين فيها. لكن الحديث هنا يعني فيها أن الوعيد مقيد بهذا القيد يعني أن الذين يعملون بالمعاصي هم القلة الضعيفة وفيهم من هو أعز منهم وأمنع من يقدرون على تغيير المنكر، فهؤلاء الذين يسكتون عن منكرات أهل المعصية هم أعز وأمنع وأقدر ويستطيعون التغيير ومع ذلك لم يغيروا. ثم ختم بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسا، قالت وفيهم أهل طاعة الله؟ قال نعم ثم يصيرون إلى رحمة الله. قالت وفيهم أهل طاعة الله؟ قال نعم ثم يصيرون إلى رحمة الله. في أيضا حديث يعني عندما يخرج المهدي في آخر الزمان سيخرج جيش بقتال من الشام، يخرج جيش من الشام بقتال المهدي، حتى إذا كانوا ببيداء بين مكة والمدينة قصف بهم، يقصف بهذا الجيش الأرض تنشق وتبتلع هذا الجيش، فتكون هذه علامة على أن هذا هو المهدي الحق يعني. لأن الناس يكونون إلى هذه اللحظة في شك أنه كذاب من الكذابين الذين ادعوا المهدية وأنه فعلا هو المهدي الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تحصل هذه العلامة فحينئذ يعلم المؤمنون ويقينون أنه هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم هذه العلامة أن يخرج جيش لقتاله حتى إذا كانوا بين مكة والمدينة قصف بهم الشق الأرض ويصف بهذا الجيش. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله فيهم يعني من ليس منهم وفي من يعني فيهم ناس ليسوا منهم يعني يكونون موجودين في المكان ويكونون كذا، فقال يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نيتهم الهلاك في عمرهم ثم يبعثون على نيتهم يوم القيامه كل واحد يحرك على نيتهم. في سوره الاعراف مر بنا قصه اللي هم الذين اعتدوا في السبت اللي هم اهل القريه الذين اعتدوا في السبت، فكان كانوا ثلاثة فرق يعني في فريق منهم اللي هم احتاجوا كانوا حرم عليهم الصيد يوم السبت فجعلوا يصيدون الشباك يوم الجمعة ويحفظون الأحد وتحيروا على موضوع الصيد يوم السبت، وفريق أنكروا عليهم فريق أنكروا عليه، وهناك فريق في الوسط يعني لم يعتذروا في السبت، ولكن في نفس الوقت كانوا يقولون الذين ينهون عن السوء كانوا يقولون لهم إيه؟ لما تعرفون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فكان عندنا فريق يعني ارتكب المنكر، فريق ينهى عن المنكر، وفريق كان يعني لم يعمل المنكر ولكن في نفسه لا ينهى عن المنكر، بل كان يخذل الذين ينهون عن المنكر ويقول لهم يعني ما لكم ولهم، دعوهم وعقابهم على الله واشغلوا بالكم دينهم وعيدهم. فالله تعالى يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. العذاب البئيس هو المسخ اللي اعتدوا في السبت. الله تعالى قال لهم قلنا لهم كونوا قردة خسير مسخوا قرد وأصبحوا قردة تعب. والله تعالى أخبر أنه نجى الذين ينهون عن السوء. طيب الفريق اللي هو لم ينهى عن السوء ولا اعتدى في السبت، فقالوا دائما الجزاء من جنس العمل، هؤلاء سكتوا فسكت الله عنهم، يعني من سكت عن الإنكار المنكر فسكت الله عنهم، ما بين جزاءهم أو عاقبتهم. لكن ورد يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما وغير من الصحابة قالوا نجاهم الله مع من نجوا، يعني كثير من الصحابة قالوا لا نجوا مع من نجوا، لكن الله تعالى سكت عن ذكر نجاتهم، يعني لأنهم سكتوا عن إنكار المنكر فسكت الله تعالى عن ذكر نجاتهم، لكن نجاهم مع من نجوا. فهذه الحديث أيضا تشير إلى أن الذين يسكتون يعني يحل بهم العقاب الدنيوي، لكن في الآخرة يعني إن شاء الله ينجيهم الله، لأنه قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصلون إلى مغفرة الله. ثم يقول سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم حيث كانوا قليلين فتكثروا. واذكروا لأن الأمر بذكر النعمة يعني أمر بشكرها، لأن الإنسان إذا كان متذكرا نعمة الله عليه في قلبه فهذا يؤدي إلى أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فهو يقول واذكروا أنتم يعني تذكروا هذه النعمة من الله عليكم واشكروا حقا، اشكروا الله تعالى وأدوا حقا في هذه النعمة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، فيقول حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عامة فرزقهم من الطيبات. الصحابة لما كانوا في مكة كانوا قليلين وكانوا مستضعفين والمشركون تسلطوا عليهم وكانوا فقراء فرزقهم من الطيبات. واستشكرهم هكذا عندكم، واستشكرهم يعني طلب منهم الشكر في الهمزة والسين والتاء، يعني في طلب الشيء، يعني واستشكره يعني طلب منهم الشكر، يعني أن يشكروه، لأن قوله واذكروا إذ أنتم يعني واشكروا، يعني الأمر بالذكر بذكر النعمة هو أمر بالشكر. فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمره، وهذا كان حال المؤمنين حال مقامين بمكة قليلين مستضعفين مضطرين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم. يخافون أن يتخطفهم الناس يعني أن يتسلط عليهم أعداؤكم، وقال في هذا الوقت كان المؤمنون قلة وكل من في الأرض كان عدوا لهم من الفرس والروم مشرك العرب. فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لهم في الهجرة إلى المدينة، فآواهم إليه وقيض لهم أهلهم، آووا ونصروا يوم بدر وغيرة، وآسوا لأموالهم وبذلوا مهجهم يعني أرواحهم ونفوسهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى فآواكم وأيدكم بنصره. فآواكم يعني إلى المدينة، هيأ الله تعالى لكم بلدة تكون مأوى لكم تعيشوا فيها مطمئنين أمينين، هي المدينة، وينصركم أيها الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم. آووا ونصروا، فآووا المهاجرين ونصروهم، ومن نصرهم لهم أنهم خرجوا معهم مقاتلون في غزوة بدر، دافعوا عن المهاجرين وقاتلوا معهم. قيض معنى هيأ، يعني هيأ. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراب جهودا وأبيانه ضلالا. هذا حال العرب في الجاهلية، يعني لا تتكلم. من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم رضيع النار، يؤكلون ولا يأكلون، يعني يعتدى عليهم ولا يأكلون على الاعتداء على غيرهم. يعني الفرس اعتدوا على العرب، يعني في جزء من العرب كان خاضع عند الفرس، وجزء كان خاضع عند الروم. من عرب الشام خاضع عند الروم، القبائل القريبة من العراق خضعت لحكم الفرس وكذا، حتى اليمن أيضا كانت محكومة بحاكم فارسي، الفرس احتلوا اليمن أيضا واحتلوا، فكان كلها قبائل عربية، فكان العرب يعني مستضعفين سواء للأمم التي قبلهم. فيقول يعني: يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قليلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منه، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا لله نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله. هذا كلام من قتادة التابع الكريم. يقال يعني بين حال العرب في الجاهلية وحالهم في الإسلام، ويوصي بشكر الله سبحانه وتعالى على بعدها. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال عبد الله بن قتادة والسعود: أنزلت من أبي لبابة بن عبد المنذر. عندنا الآن عدة آراء في سبب نزول هذه الآية الكريمة، من الذي عناه الله تعالى بقوله: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم؟ من الذي وقع منه خيانة يعني للأمانة وخيانة لله وللرسول، وحذر الله تعالى من أن يفعل ذلك وكذا؟ هنا القول الأول: قال أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. الصحابي الكريم يعني وقع منه خطأ يعني، ثم تاب منه كما سيأتي، وتاب الله عليه. حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه في ذلك، فيقول هنا أبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني قريظة، اللي هي بني قريظة قبيلة من قبائل اليهود كما تعلمون، في المدينة، وفي غزوة الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم وأخذ عليهم العهود أن يحموا المدينة من جهتين. كان الاتفاق بين اليهود وبين المسلمين يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنهم يعني يحمون المسلمين والمسلمون يحمونهم إذا كل فريق يعمل الاخر اذا غزاه عدو يعني من خارج المدينه وكذا. فالنصر جدد معهم العهود ان يحموا المسلمين من جهتهم والا يعاونوا مشركي قريش الذين كانوا يريدون مهاجمه المدينه. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع جمع النساء والاطفال وجعلهم في حصن قريب من ايه؟ من حصون اليهود، في حصن قريب من حصون اليهود، جعل فيه النبي عليه الصلاه والسلام النساء المسلمين والاطفال جمعا في هذا المكان، يعني على اساس ان هذا المكان يعني مكان امن. الذي حصل ان اليهود غدروا بين المسلمين وتحالفوا مع قريش وسمحوا لقريش بالدخول من جهتهم وغدروا بين المسلمين. فلما انقضت غزوة الأحزاب ورد الله تعالى المشركين مشركي قريش ومن معهم، فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أوضعتم أسلحتكم؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بمواصلة القتال وقتال يهود بني قريش. فالمشركين تركوا البلد، لكن جبريل جاء يعني يبلغ الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام انه مامور بقتال بني قريظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالخروج الى بني قريظه وقال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه كما تعلمون. وبعدين حاصرهم النبي عليه الصلاه والسلام وصارت مفاوضه بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام. فقالوا ننزل على ينزلون على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان سعد بن معاذ كان هو سيد الاوس رضي الله عنه، كان جرح في غزوه احد وقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظه، حتى تقر عيني في بني قريظه. فالمهم ان نفسه كان بعث ابا لبابه بن عبد المنقذ الى بني قريظه ليبلغهم أنهم أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشاروه في ذلك لما ذهب إلى اليهود وكلمهم وكذا وقال لهم تنزلون على حكم النبي عليه الصلاة والسلام. وهو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خيرهم يعني واختاروا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ وقدروا النبي عليه الصلاة والسلام. فاستشاروا أبا لبابة قالوا يعني لو نزلنا على حكمه تتوقع ماذا سيحكم يعني علينا؟ قال فأشار بيده إلى حلفه. تنزل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى حلفه أن أحكم عليكم بالذات. قال فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلفه أي إنه الذبح. ثم فطن أبو لبابة رضي الله عنه ورأى أنه قد خان الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه. يعني بعد ما قال هذه الكلمة يعني كانت يعني سهوا منه وخطأ منه، بعد ذلك تفكر يعني فيما عمل وقال ان هذا يعتبر سفل يعني كان مؤتمنا عليه، لعل هذا اذا علم ان الناس سيحكم عليهم بالقتل ربما دبروا مكيده للمسلمين وربما ما كان ينبغي ان يخبرهم بهذا السفل الذي هو مؤتمنا عليه. فحلف لا يذوق ذواقا حتى يموت او يتوب الله عليه. فحلف انه لا ياكل طعاما حتى يموت أو يتوب الله تعالى عليه. وانطلق إلى مسجد المؤمن فربط نفسه في سارية منه فمكث كذلك تسعة أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهل. كان يخشى عليه من الجوع بل لا يأكل تسعة أيام حتى أنزل الله توبته على رسوله صلى الله عليه وسلم. اللي هو في قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. هذه نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. حتى أنزل الله توبته على رسوله صلى الله عليه وسلم فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه وأرادوا أن يحلوه من السارية إلى عمود المسجد فحلف لا يحله منها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحله النبي عليه الصلاه والسلام. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نذرت ان انخلع من مالي صدقتي. فقال يجزيك الثلث ان تصدق به. يجزيك الثلثي أن تصدق به، يعني كان ندم أنه تاب الله عليه أن تصدق بماله كله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يجزيك أن تتصدق بثلثي. طيب هل كان بعض السائلين عن أرسل سؤالا، يعني هل يجوز أن نصلي أو نزور في بيت أصله بني من الربا أخذ من البنك، فيقولون هل يجوز أن نصلي في بيت مبني من الربا أو يزور شخصا بيته يعني مبني بقرض ربوي؟ الجواب نعم، يجوز الصلاة ويجوز الزيارة، يعني لأن الحرمة ليست في ذات المكان، يعني الحرمة في القرض الذي أخذه الصاحب يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن المكان نفسه يعني لا حرج في الصلاة فيه وزيارة صاحبه، يعني مع نصيحته يعني بالمعروف وبالكلمة الطيبة يعني يصح في ذلك. طيب يقول مع العلم يعني أن العلماء يعني من أسباب إنه الحالة الضرورة يعني في هذه البلاد وعدم توفر يعني فروض حلال لأكثر المسلمين، وطبعا قد يكون تبع نفسيا يعني أحداث ذلك وكذا يكون له يعني رخصة إن شاء الله إذا كان يعني تبع أحداثه لهذا. كان فتوى الشيخ ابن جبدين رحمه الله كثير من أهل العلم الكبار يعني رأوا أن هذا موطن رخصة يعني شراء البيت بالقرض الربوي إذا لم يتيسر شراءه عن طريق الشركة الإسلامية. طيب نرجع مرة أخرى، إذا الرأي الأول يعني سبب نزول الآية لا تخون الله والرسول وتحرم أماناتكم، أنه نزل في أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. رواية أخرى قال ابن جرير وساق السند عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. نزلت في قتل عثمان، يعني كأن الذين خانوا الله ورسوله وخانوا الأمانة هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما بريئا رضي الله عنه، ولكن تحذير من المشاركة في قتله رضي الله عنه. ورواية أخرى عن عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن أبا سفيان في موضع كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا. أبو سفيان خرج لقتال المسلمين، وأوحى الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي فيه أبو سفيان وجيشه في هذا الوقت، فكتب رجل من المنافقين إليه إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم، إما أو لعل خروج أبو سفيان باستجارة يعني ينبت أو خروج، فجبريل يعني جاء بالوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بموضع أبي سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه وأمرهم أن يكتموا هذا الخبر. قال فكتب رجل من المنافقين إليه إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم، فأنزل الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم. هذا أيضا نوع من الخيانة حتى المنافقين، لكن قال هذا حديث غريب جدا سندي وسياقي النظر. طبعا إذا كان مقصود خروج اللي هو التجارة قبل بدر، فقال إلى بدر ما كان ظهر نفاق، يعني النفاق أصلا ما وجد إلا بعد غزوة بدر يعني لما انتصر المؤمنون. قال وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، في الصحيحين قصة الصحابي الكريم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عن الفتح، في عصر فتح مكة لما النبي خرج أن يفتح مكة، هذا الصحابي الكريم يعني زل هذه الزلة يعني وأخطأ هذا الخطأ أنه كتب رسالة إلى قريش يعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم بقصده. فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك فبعث في ذكر الكتاب استرجعه. الله تعالى أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أظن كان علي بن الزبير رضي الله عنهما لإدراك المرأة المسافرة اللي كان معها الكتاب، حاطط كذا وكتاب وأعطاه المرأة خبأته في إضافة لشعرها لتوصله لمشركي مكة، فأدركوها في الطريق وقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، فأرأينا الكتاب الذي معك فأنكرك، قالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، أن تخرج الكتاب ولا نفتش يعني ثيابك ونطلع ثيابك نفتش، فخوفوها بذلك فأدخلت الأخذة في شعرها وأخرجت الكتاب وأعطت الثياب، واسترجع النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وذهب الصحابة بالكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستحضر حاطبا فأقر بما قرر، ودعا نفسا حاطبا وأمر أن يقرأ الكتاب من حاضر من أبي بلتاعة يعني إلى قريش وكذا يخبرهم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، فأقر بما قرر يعني أقر أنه هو الذي كتب هذا الكتاب. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأراد عمر أن يقتله فالمسلم قد دعه إنه شهد بدرا وإن الله تعالى لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هو طبعا حاطب رضي الله عنه كان يعني ذكر عذره وكذا انه يعني لو ليس له بمكه اهل ولا قرابه يحمونه اذا دخل وكذا، وبقيه الصحابه من المهاجرين كل منهم له عشيرته وقرابته، واراد ان يكون له يعني يد على اهل مكه كله جميل يعني عليهم بهذا الكتاب، وانه كان يعلم ان هذا الكتاب لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في شيء، ان الله تعالى وعده بالنصر وعليه ان هذا الكتاب يعني لم يغير شيئا، وانما فقط يقول له يعني جميله معروف يعني اسده الى اهل مكه يشكرون له ذلك في المستقبل والى اخره. طبعا هذا ليس يعني تسويغا للخطا، اخطا رضي الله عنه في هذا وعفى الله تعالى يعني عنه وقبله. فاذا هذه عده اراء في سبب نزوله. قال والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء، يعني بغض النظر من الآية نزلت في أبي لبابة ولا في حافظ ولا في فلان فهي عامة، لفظها عام يشمل تحذير كل مؤمن من أن يخون الله أو يخون الرسول أو يخون الأمين. قال والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية، كلمة الخيانة تشمل كل ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا، لازمة يعني بين الإنسان وربه بينه وبين ذنب بينه وبين الله لا يتعدى إلى أحد من الناس، أو كانت خيانة متعدية يعني كان يتعدى أثرها إلى الآخرين كان يأخذ مالا بغير حق من آخر أو يمتنع من رد امانه الى صاحبها او يقترض قرضا ثم ينكر ذلك ولا يرد المال الى صاحبها. قال ابن عباس رضي الله عنهما وتكون اماناتكم، قال الامانه الاعمال التي تمن عليها العباد يعني الفريضه، يقول لا تخونوا ولا تنقضوه، وقال في روايه اخرى لا تخونوا الله والرسول، قال بترك سنته وارتكاب معصيته. اذا ابن عباس رضي الله عنه يقول ان الامانه تشمل الاعمال التي تمن عليها العباد، فالصلاه امانه والطهاره امانه والصيام امانه كلها امانات، فالنهي عن خيانه الامانات يشمل الصلاه، قد ائتمن الله العبد على ان يؤديها في مواقيتها، فاذا اخل بالصلاه فهي خيانه الامانه، اذا اخل بالطهاره فهي خيانه الامانه. وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الطهارة أمانة والصلاة أمانة والصيام أمانة، كلها أمانات ائتمن الله تعالى العبد عليها. فإذا ترك السنة وارتكاب المعصية يقول ابن عباس هذا